كثير كثير. هاتوا السماء، السماء ده هي هاتوا الشعلة كده، السماء دي الشعلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من السماء وتعالى عما يصفون. ذلكم الله ربكم لا لا إله Thank you. يا خدا، اون یه مرد خدایی